قلت لي لو سمحت ما أبيه شهاني، أنا جدا قنوع ما أبي إلا أن تكلك لو سمحت. آه ما أبي الله شي، أنا جدا قنوع ما أبي إلا الله خرب ما أبي شهامي، أنا جدا قنوع ما أبي إلا أنت، ما أبي إلا أنت، ما أبي شهامي، أنا جدا قنوع. انكتمي، أدري إن اللحن خطأ غبية.